أهل الصراط المستقيم أتباع الرسل هم الذين لهم هذا القول. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. طريق إلى الجنة طريق العلم طريق إلى الجنة. ولذا ينبغي للمتعلم والمعلم أن يجاهد نفسه على إخلاص على الإخلاص في تعلمه وتعليمه لأنه يتعامل مع الله ولأنه يعبد الله بالتعلم والتعليم والعبادة التي والعبادة هي التي خلق الله العبادة من أجلها. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي شرعها الله وخلقنا من أجلها لا بد للمسلم في تحقيقها وإيجادها من أصلين. الأصل الأول الاجتهاد في الامتثال الاجتهاد في الامتثال في امتثال هذه العبادة علما وعملا الاجتهاد في الامتثال علما لأن تتعلم كيف تؤدي هذه العبادة. وهذا العلم إنما يؤخذ من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد في الامتثال علما وعملا عملا. فإذا أمر الله تعالى بالصلاة وأقيم الصلاة أمر كيف نؤدي هذه العبادة؟ نؤديها أول نجتهد في الامتثال في الامتثال بالعلم بها كيف نؤدي هذه الصلاة. الله تعالى أمر أن أقيم الصلاة إجمالا وجاءت السنة النبوية بتفصيل هذا الإجمال وأن الصلاة هيئة عبادة هيئة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وأن لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها أوقات محددة كلها جاءت بالسنة. أن تجتهد وأن صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الفجر 2 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات كل هذا نعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نجتهد في الامتثال علما يعني نجتهد في أن نمتثل هذا الأمر ونتعلم كيف نؤدي هذه العبادة. ثم الاجتهاد في العمل إذا يعني عرفنا الصلاة وعرفنا شروطها وأركانها وواجباتها وواجباتها وعرفنا نجتهد في العمل وإقامتها على وفق العلم الذي بلغنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزكاة قال الله تعالى وآت الزكاة جاءت السنة ببيان الأموال التي تجب فيها الزكاة وبيان الشروط وأنه لا بد من الحول في الأموال الزكوية ولا بد من النصاب. هذا هو الاجتهاد في الامتثال. ثم نجتهد في العمل بأن يؤدي الزكاة الامتثال التنفيذ. وكذلك الصوم أمر الله بالصوم فنجتهد في الامتثال. فعلمنا من كتاب الله وسنة الرسول أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأن صوم رمضان فرض شهر في السنة. ثم نجتهد في العمل وهكذا. هذا هو الأصل الأول الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. والأصل الثاني الاستغفار والتوبة من التقصير الاستغفار والتوبة من التقصير في أداء الواجبات أو تعدي الحدود وفعل المحرمات. الإنسان محل التقصير فأنت تجتهد في الامتثال علما وتجتهد في الامتثال عملا ثم تستغفر ربك وتتوب إليه من التقصير في هذا الواجب الذي أوجبه الله عليك أو في اجتراح المحرم الذي حرمه الله عليك. هذه العبادة ولابد فيها لصحتها من أمرين من أصلين. الأصل الأول الإخلاص لأن تكون هذه العبادة مردا بها وجه الله والدار الآخرة. وطلب العلم تعلم العلم تعليمه من أدل العبادات لابد يتحقق في هذا الأصل الإخلاص بأن تنوي بطلبة العلم وجه الله أن ترفع الجهل عن نفسك ثم ترفع الجهل عن غيرك. ترفع الجهل عن نفسك تعبد الله على بصيرة وتؤدي ما أوجب الله عليك وتنتهي ما حرم الله عليك. والأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قيل للإمام أحمد رحمه الله ماذا ينوي طالب العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والأصل الثاني في صحة العبادة أن تكون هذه العبادة موافقة للشيء، موافقة للشريعة، موافقة للشرع، موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذان أصلان لا تصح العبادة إلا بهما. والأصلين الأولان لا توجد العبادة إلا بهما. توجد العبادة بأصلين، هو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، ثم الاجتهاد الاستغفار والتوبة من التقصير في الواجبات وفعل المحرمات. وأصلان لا تصح العبادة إلا بهما، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة قد جمع الله تعالى بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه. قال الله تعالى في كتابه العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الموافق للشريعة، والعمل الذي فيه شرك هو الخالص لله. قال تعالى وبيسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو الإخلاص، والإحسان هو العمل الموافق للشريعة. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه هو الإخلاص، والإحسان هو العمل الموافق للشريعة. والأصل الأول وهو الإخلاص إذا تخلف حل محله الشرك، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ومن السنة ودليل من السنة ما ثبت في الصحيحين بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأصل الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف حل محله البدع. دل عليه من السنة حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذان الأصلان الإخلاص والمتابعة. تحقيق الأصل الأول هو تحقيق شهادة لا إله إلا الله، والأصل الثاني هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وبهذين الأصلين يدخل المسلم الإنسان في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أصل الدين وأصل الملة، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة. والعلوم ثلاثة، العلم الأول العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أشرف العلوم. أشرف العلوم هو العلم بالمعبود سبحانه وتعالى، أن تعلم ربك ومعبودك بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعلم عظمته وأنه سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، هو العظيم الذي لا أعظم منه، هو أكبر من كل شيء، هو أعظم من كل شيء، ويقبض السماوات والأرض، يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، يضع السماوات على أصبع كما في حديث والأراضين على أصبع والماء والشجر على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع سبحانه وتعالى. وفي الحديث ما السماوات السبع والأرض السبع من كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومعلوم أن الخردلة هي حبة صغيرة، إذا كان في يده خردلة فهو مسيطر عليها، إن شاء قبضها وإن شاء وضعها، والله أعلم وأجل. فبهذا العلم تعرف من معبودك بأسمائه وصفاته، هذا أشرف العلوم. ثم العلم الثاني العمل، تعلم حقه سبحانه وتعالى، حقه العبادة. بعد أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله تعبده وتؤدي حقه، هذا العلم الثاني، أداء حقه سبحانه وتعالى. أوجب الله عليه أن نوحده وأن نصلي له ونسجد له ونركع له ونصوم له ونحج له ونزكي له ونؤدي به العلم. هذا حق سبحانه. العلم بالأوامر والنواهي بالحلال والحرام. هذا القسم الثالث العلم بالجزاء والحساب وما يكون في يوم القيامة. العلم بالجزاء على الأعمال, جزاء المؤمنين وجزاء الكفار. هذا هو العلم الثالث. هل يقسم العلوم النافع؟ هذا يقسم العلوم النافع ثلاث: العلم بالله وأسمائه وصفاته, العلم بشرعه ودينه وأمره ونهيه, والعلم الثالث علم الجزاء كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء والرحمن, هذا الأمر, والأمر والنهي الذي هو دينه هذا الثاني, وجزاءه يوم الوعد الثاني هذا الثالث. والواجب على المسلم وطالب العلم أن يعتني بعلوم الشريعة, ويخص علم العقيدة بالعناية. علم العقيدة يتعلق بأسماء الله وصفاته, هذا أشرف العلوم, لأن شرف العلم شرف المعلوم, والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى. فلا بد من, قد تكثرت النصوص في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله أكثر من الصفات من النصوص التي فيها الجزاء على الأعمال. ومع ذلك وقع النزاع والشقاق, وقع النزاع من كثير من المخالفين لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات, أنكروها وأولوها مع كثرتها ووضوحها. وهذا الكتاب, هذه الرسالة سوف ندرسها إن شاء الله بما يفتح الله علينا في هذا اليوم العلمي وفي هذا المساء المبارك, بعنوان التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة, حديث أبي بكر محمد بن حسين الأجري الحنبلي المتوفى سنة 360 ومن علماء القرن الرابع الهجري. وأبو بكر محمد الحسين له مؤلفات عدة في العقائد, ومن أهمها وأعظمها كتاب الشريعة, كتابه الشريعة. وهذه الرسالة مأخوذة من كتاب الشريعة, فصل من فصولها, فصل من فصول كتاب الشريعة للآجري رحمه الله. وذكر العلماء والمحققون للآجري رحمه الله مؤلفات عدة كما ذكر المحشي وغيره على هذه الرسالة, ذكر منها كتاب التوبة وكتاب أخلاق حملة القرآن وكتاب فضل العلم وكتاب أخلاق أهل البر والتقوى وكتاب أوصاف السبع وكتاب التفرد والعزلة وكتاب قيام الليل وفضل قيام رمضان وكتاب التهجد وكتاب حسن الخلق وشرح قصيدة السجستاني وكتاب صفة الغرباء من المؤمنين وكتاب الشبهات وكتاب قصة في الحجر الأسود وزمزم وبدء شأنها وكتاب رسالة إلى أهل بغداد وكتاب رجوع ابن عباس عن الصرف وكتاب تغيير الأزمنة وكتاب النصيحة الكبير وكتاب الأربعين وشرحه وأحكام النساء وأخبار عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسيرته وأخلاق العلماء وكتاب أخلاق العلماء وكتاب أدب النفوس والأمر بلزوم الجماعة وترك الابتداع وتحريم اللواط والزنا وكتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي وكتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة وهو هذا الكتاب والثمانون في الحديث وحكاية عن الشافعي وغيره وفرض طلب العلم والفوائد المنتخبة عن أبي شعيب الحراني وغيره وكتاب القدر وكتاب ولاية النصر بن شعبان، ومختار على أصول السنة على سياق كتاب الشريعة، ومختصر الفقه، ورسالة الزهري بالقرآن في الطواف، وكتاب وصول المشتاقين ونزهة المستمعين، وكتاب السؤالات، وصفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب فردوس العلم. هذه من أبرز مؤلفات هذا الإمام. وكتاب الشريعة الأجري هذا كتاب عظيم، لو مجلد الآن فقط الآن في مجلدات، ولنا في درس في يوم الخميس الأخ منتزعة منه فصل فصول كتاب تصديق النظر يوجدك. فهو يتحدث عن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، وهذه الرؤية مسألة الرؤية من المسائل، مسألة رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. رؤية الله عز وجل وكلام الله عز وجل وعلوه، هذه الصفات الثلاث من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. رؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين يوم القيامة، رؤية الله يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة المؤمنون، وكذلك علو الله على خلقه والسواء على عرشه، وكذلك إيش؟ نعم نعم، كلام الله عز وجل، صفة الكلام، هذه الصفة الثلاث، صفة الكلام وصفة العلو وصفة الرؤية، من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين البدع، بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبت هذه الصفات فهو من أهل السنة، ومن نفاها أو نفى بعضها فهو من أهل البدع. ورؤية المؤمنين لربهم عز وجل أعظم نعيم، هي أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة في الجنة رؤيتهم لربهم عز وجل. فإذا رأى المؤمن ربهم عز وجل، نسأل الله الكريم فضله أن يجعلنا ويجعلنا وإياكم منهم، نسوا النعيم الذي هم فيه. ومع ذلك أنكر أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، أنكروا رؤية الله يوم القيامة ورؤية في الآخرة. ولهذا قال بعض العلم كسنة الله وغيره، أخلق بهم أن يحرموا دخول الجنة، أن يحرموا رؤية الله، حيث أنكر رؤية الله عز وجل. ورؤية المؤمنين لله عز وجل ثابتة في الكتاب، وثابتة في السنة المطهرة، وثابتة في إجماع أهل السنة والجماعة، وهي ممكنة عقلا في الدنيا لكنها غير واقعة، وممكنة عقلا وشرعا في الآخرة وواقعة. رؤية الله جائزة في الدنيا والآخرة، فهي جائزة عقلا بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية في الدنيا، ولو كانت مستحيلة لما رآها، لما طلبها موسى، فهي جائزة لكنها غير واقعة. والله والرؤية إنما تكون كل موجود يراه، والله تعالى وجوده أظهر من وجود كل موجود، وإنما امتنعت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباطرة، ما يتحمل الناس رؤية الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تعالى بصره من خلقه. وفي يوم القيامة ينشئ الله من تنشئة قوية يثبتون لرؤيته، فهم يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. ورؤية الله في الدنيا ممكنة عقلا، والدليل على إمكانها سؤال موسى، لأن موسى لا يسأل المستحيل، ولكنها غير واقعة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله من وراء حجاب طمع في رؤيته، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل ماذا حصل؟ تدكتك وانساح وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا في دحجه. وجاء في آثار أن الله تعالى تجلى للجبل بمقدار الخنصر, كشف له الحجاب بمقدار الخنصر فتدكتك. واتفق العلماء على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا, واتفقوا أيضا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. اتفق العلماء على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا, ولم يخالف في هذا إلا بعض الصوفية المنحرفين, بعض الصوفية الذين يقول بعضهم إنه كل خضرة وكل أخضر يمكن أن يكون الله في هذه الخضرة, تعالى الله عما يقول. والصوفية لا عبرة بهم, لكن أجمع العلماء واتفقوا على أن الله لا يرى أحد في الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم, وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض, واختلفوا في رؤيته ليلة المعراج. ليلة المعراج حينما عرج به وجاوز السبع طويلة, هل رأى ربه بعين رأسه أو رأاه بعين قلبه؟ على قوله قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه, وهذا قره جمع من أهل العلم, منه القاضي عياض والنووي, وروي عن الإمام أحمد أنه رآه, وروي عن ابن عباس أنه رآه. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه, وهذا خلاف للصحابة وغيره. وجماهير الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. ومن ذلك عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمسروق لما سألها هل رأى محمد ربه, قالت لقد قف شعري مما قلت, ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما سمع كلامه من وراء حجاب ورآه بعين قلبه, قرر بعين القلب يعني زيادة في علم. وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون والذي قرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, أنه يجمع بين الأقوال من الأقوال عن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء وعن الأئمة أقوال أنه رآه وقول أنه لم يره, يجمع بينهما كما قال المحققون, لأن النصوص والآثار والأقوال لأهل العلم التي بأنه رآه تحمل على أنه رآه بعين قلبه, والنصوص والأقوال والآثار التي فيها أنه لم يره تحمل على أنه لم يره بعين رأسه, وبذلك تجتمع الأدلة. وروي عن عباس أنه رآه, وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده, فالمحمل والمطلق يحمل على المقيد. وكذلك روي عن الإمام أحمد قال إن النبي رأى ربه, وروي عنه أنه رآه بفؤاده, فيحمل المطلق على المقيد. وعلى هذا تجتمع الأدلة, فيقال النصوص التي والآثار والأقوال التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تحمل على رؤيته بفؤاده في قلبه, والآثار والنصوص التي فيها أنه لم يرى ربه تحمل على أنه لم يره بعين رأسه. وهذا هو الصواب, الصواب أن لم يرى ربه بعين رأسه. والأدلة في هذا واضحة, أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم, سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه, يعني الحجاب النور حجاب يمنعني من رؤيته. وحديث أبي موسى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفي القسط ويبسطه, يخفي القسط ويرفعه, يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور. وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, لو كشف الحجاب لاحترق الخلق, ومن ضمنهم محمد من خلقه لم انتهى إليه بصره من خلقه, ومحمد من خلقه. فدل على أنه عليه السلام لن يرى ربه, ما يستطيع حد يرى في الآخر, ولأن رؤية الله نعيم ادخله الله لأهل الجنة وليس في أهل الدنيا. رؤية الله نعيم أعظم نعيم وطأه أهل الجنة, ادخله الله لأهل الجنة. أما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة فأنكروا رؤية الله في الآخرة وقالوا إن الله لا يرى، وضربوا بالنصوص أرض الحائط، مع أن النصوص متواترة كما قال العلامة ابن القيم، النصوص من كتاب الله تعالى واضحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله تعالى أضاف النظر إلى الوجوه، وعدهم بكلمة إلى التي تدل على الرؤية بالعين، وأخلاهم من قرية تدل على خلاف الموضوع، فدل على أن المراد رؤية الله تعالى بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، مع الحديث الصحيح، والحديث كما قال العلامة القيم متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابية، كلها ضرب بها عرض الحائط. أهل البدع من الجهمية والمعتزلة قالوا لا يرى المؤمن ربهم يوم القيامة، شبههم احتجوا بالعقل بعقولهم، عقولهم هي الحجة، وضربوا بالنصارى الحياة، فقالوا لو كان الله يرى لكان جسم ولكان محدود ومتحيز، قالوا هذا، ولو كان يرى لكان جسما، والقول بأنه جسم كفر، ولهذا كفروا أهل السنة، قالوا اللي يقول إن الله رأى رب كافر، أو يقول إن الله في العلو كافر. لماذا؟ قالوا لأن قلت إنه في العلو يعني محد مع جسم، لا يرى إلا جسم محدود ومتحيز، محدود ما ترى في جهة واحدة بس، في واحدة فقط، هو في كل مكان، يقولون نعوذ بالله. فقالوا إن من قال إن الله يرى أو قال إن الله في العلو فقد تنقص الرب، وزعم أنه جسم، وزعم أنه محدود ومشابه للأجسام، وهذا كفر نعوذ بالله. ويتبين بهذا أنهم إنما اعتمدوا على عقولهم. وأما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية لكن أنكروا الجهة، وصاروا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى، وافقوا على السنة في أن الله يرى، وخالفوهم في أنه في العلو، فجعلوا يجمع المعتزلة، وافقوا المعتزلة في أنه إنكار العلو، وافقوا على السنة في أنه يرى، فقالوا إنه يرى لا في جهة، فعثر عليهم ذلك، فلجأوا إلى حجج سوفسطائية، وهي التي توهم أنها حجة وليست حجة، وقالوا قولا ضحك منهم العقلاء. فإذا قيل للأشاعرة يرى أن الله يرى، قالوا نعم، أين يرى؟ من فوق؟ قالوا لا، من تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، من أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. هل يمكن هذا؟ هل معقول هذا؟ المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي، فقالوا هذا القول، وعارف الأشاعرة أنهم يكونون مذبذبين بين هؤلاء لا هؤلاء ولا هؤلاء. الكلام قالوا القرآن كلام الله، ما هو الكلام؟ الكلام معنى قائم في النفس، أما اللفظ والحروف والكلمات ليس كلام الله. والمعتزلة قالوا الكلام لفظ ومعنى، والحروف كلاهما مخلوق، أعقل منهم في هذه الجهة. والأشاعرة قالوا الكلام ليس المخلوق لكن هو المعنى قائم بنفس الرب، وأما الفاظ والحروف التي نقرأها ليس كلام الله، تأدى به كلام الله. فكانوا مع المعتزلة في يد، وكانوا مع السنة في يد، في الكلام وفي الرؤية، ولهذا يسمون العلماء كالخنثى، ليس بذكر ولا بأنثى. وأهل السنة الجماعة والأئمة كفروا من أنكر رؤية الله، ومن أنكر علو الله، ومن أنكر الكلام، قالوا إنه كافر. فسيذكر المؤلف أن ينقل لنا النصوص، نصوص أهل السنة والجماعة في الرد على هؤلاء وتكفيرهم لمن أنكر الرؤية. وهذا التكفير من العلماء لمن أنكر الرؤية إنما هو تكفير بالعموم، وفرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين. التكفير بالعين فلان ابن فلان لا يكفر بعينه، لكن يقال من أنكر رؤية الله فهو كافر، من أنكر علو الله واستواء الأرض كافر، لكن فلان ابن فلان هل تحكم عليه؟ قال بهذا القول هل تحكم عليه؟ ما نحكم عليه بكم حتى تقوم عليه الحجة ويبين له الأدلة، يمكن عنده شبهة، يمكن ما بلغه النص، فالشيء المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة ووضوحها وإصراره على إنكارها. أما تكفير العلماء فإنما هو للعموم تكفير بالنوع. ولذلك ما ينبغي طالب العلم إذا سمع قال أنا سمعت أنه من كان رؤية ثم يكفر شخص وفلان وفلان وفلان في عياله، لا، مثل قول ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر على الصحيح، لكن شخص ما يصلي هل تحكم عليه بأنه كافر؟ ما تحكم عليه ولا تصلي عليه. هذا إذا رفع إلى القاضي الحاكم الشرعي واستتاب وأصر وحكم عليه بكفر يحكم عليه بكفر ولا يصلي عليه، لكن إذا ما استتيب الأصل أنه مسلم، هذا فقال على الأصل على داخل في العموم. فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذه المسألة، الفرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين. التكفير بالنوع هذا من قال هذا القول ومن فعل هذا الفعل كفر، من ترك الصلاة كفر، لكن فلان المفعل ترك الصلاة تكفره ما هو كفر، حتى يقيم عليه الحجة حتى يستتاب يستتيب القاضي ويحكم عليه بالكفر ثم يختار القاضي أحد القولين، فإذا حكم عليه القاضي بالكفر لا نغسل ولا نصلي عليه ولا ندفن قبل رؤسه. أما قبل ذلك فلا. كذلك شخص أنكر الرؤية أنكر الكلام نحكم بالعموم، من قال هذا القول ومن فعل هذا كفر، لكن فلان ابن فلان لا نحكم عليه إلا بعد قيام الحجة. والآن نبدأ إن شاء الله نقرأ في هذا الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبرني الحجة الإمام العالم الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف ابن أبي الحسن الدمياطي بقراءتي عليه عرضا بأصل سماعه، قلت له قرأت على الحجة محمد النفيس بن سعيد بن نجم بن الحمود الداقزي ببغداد، أخبرك أبو الفتح عبيد الله بن محمد ابن نجاء ابن شاتيل الدباس قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الأربعاء الثاني عشر من رجب سنة 75 و500، فأقر به وقال نعم. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن العلاء بن علي بن العلاء في المقرئ الحاجب، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ المعروف بالحمامي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري بمكة. نعم، هذا السند الذي يصل إلى المؤلف، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري هو المؤلف، وهذا السند يعني متصل بالمؤلف في إثبات أن هذه الرسالة للمؤلف وأنه قالها في هذا السند الأول. رواه الحجة الإمام العالم الحافظ شرف الدين محمد عبد المؤمن بن خلف بن حسين الدمياطي، هذا الإمام العلامة الحافظ الحجة الفقيه السابق شيخ المحدثين شرف الدين محمد عبد المؤمن بن خلف بن الحسن التوني الدمياطي الشافعي صاحب التصانيف، كان حافظا متقنا جيد العربية غزير اللغة واسع الفقه رأسا في علم النسب دينا دينا كيسا متواضعا، روى بسنده حتى وصل إلى المؤلف، هذا يثبت السند المؤلف وأن هذه الرسالة للمؤلف، رواها الأئمة واحد عن واحد كل رواها عن أبي بكر الحسين وأنه قال هذه الرسالة وكتبها، روى الدمياطي بقراءته عليه أرضا بسماه على محمد النقيس ثم روى عن شيخ أبو الفتح عبد الله محمد بن نجع قراءة عليه، ثم عن شيخ قال أخبرنا أبو الحسن العلاف المقري، عن شيخ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحصن المقري المعروف بالحمامي على تلميذ المؤلف، ثم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين. فهذا سند إثبات هذه الرسالة، وأن أبا بكر محمد بن حسين كتب هذه الرسالة وأملاها. نعم. قال: الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه. أبو الحسين قال: نعم الحمد لله. نعم قال الحمد لله. نعم الحمد لله. نعم قال الحمد لله. نعم الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. وصلى الله على النبي الأمي محمد وسلم وعلى آله أجمعين، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. نعم قال الحمد لله، هل في غير الاستغراق، والحمد هو الثناء على المحمود في أفعاله الجميلة التي فعلها باختياره، وهو أبلغ من المدح، فإن المدح هو الإخبار عن الموصوف بصفاته، وقد تكون هذه الصفات ليس له اختيار فيها، كما تمدح الأسد بأنه قوي وبأنه ملك الحيوانات وبأنه مفتول الساعدين، هذا مدح لأن ليس له اختيار فيها، وكما تمدح الإنسان على كونه طويل أو أبيض أو جميل الوجه، هذا ليس له اختيار فيه، لكن المدح على الأفعال الاختيارية هذا يسمى حمد، كما إذا مدحني يقول بأنه جواد وبأنه كريم وبأنه شجاع وبأنه متصدق وبأنه محسن، هذه أفعال باختياره، فالله تعالى له الحمد بجميع أنواعه ملكا واستحقاقا. للصغار محمود، ولهذا قال الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه، إحسانه جميل، أوجد الخلق من العدم ورزقهم ورباهم بنعمه وتفضل عليهم وأنعم على المؤمن بالإيمان وأدم عليهم النعمة، ولهذا قالوا دوام نعمة، حمد من يعلم أنه مولاه الكريم، أن مولاه الكريم سبحانه وتعالى يحب الحمد سبحانه وتعالى، لا أحد أحب إليه المدح من الله كما في الحديث، ولذا حمد نفسه سبحانه وتعالى، فله الحمد على كل حال في السراء والضراء وفي المحبوب والمكروه، ولا يحمد على مكروه سواه. ثم قال: وصلى الله على النبي الأمي. صلاة الله على نبيه أحسن ما قيل في الصلاة الله على نبيه، هو ثناء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية الرياحي أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأن تسأل ربك أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الملائكة ومن العباد فهي الدعاء، وصلي عليه من صلاتك سكن لهم يدعو لها، الصلاة من الرسول والصلاة من هي الدعاء، نحن ندعو الله أن يثني على عبد على نبيه، الحمد لله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يدين أن الله نبأه من النبأ وهو الارتفاع، أو من النبأ وهو الإخبار، إن الله أخبره ورفعه. الأمي منسوب إلى أمه لأنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأمي، والأمية كمال في الرسول عليه الصلاة والسلام، كمال من كماله أنه أمي، ولهذا جاء بهذا الكتاب العظيم الذي ظهر العباد وتحدى الله العباد أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة فعجلوا، هذا كمال. أما غيره فلا، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك جاء بهذا القرآن وبهذا الشرع، فهو كمال الله. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. لو كان يكتب ويقرأ كان طبيعي يأتي يكتب ويألف مثل غيره، ولهذا قال لارتاب المبطلون، لكن أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن العظيم. النبي الأمي محمد هذا من أسمائه لكثرة حامده لكثرة الصفات التي يحمد فيها، ألهم الله ألهم سماه محمد، واسمه أحمد أيضا، وله أسرى كثيرة من أسماء الباحي بينفع الله بركه الحاشر. والله تعالى له أسماء كثيرة حتى قيل لله ألف اسم. والقرآن له أسماء، القرآن والشفاء والفاتحة لها أسماء، والسيف له أسماء حتى قيل للسيف ثلاث أسماء، 300 اسم. وكذلك الأسد له أسماء حتى قيل 500 اسم، أسد والجبر والضرغام إلى آخر. وصلى الله على النبي محمد وسلم، دعاء بالسلامة، سلم يعني اللهم سلم. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه لا يعبد لأنه دعا له بالسلامة، والذي يدعو له بالسلامة محتاج، فدل على أنه لا يعبد. المعبود هو الذي لا يحتاج إلى أحد ولا أحد يدعو له، هو الله ليس فوق أحد. أما الرسول فهو بشر يدعى له بالسلامة وهو لا يستحق العبادة، ولكن التعظيم والتكريم والمحبة والاتباع وتقديم محبة على محبة النفس والمال والولد، أما العبادة فيحق الله. وعلى آله، وعلى آله، آله قيل هم أتباعه على دينه، وقيل آله أزواجه وذريته. وقول سيقول أنه أتباع على ذريته أشمل، ويدخل في أتباعه زوجاته وذريته المؤمنون، يدخلون دخولها أوليا. يدخل في ذلك العباس، عمه العباس، وحمزة، دخول أوليا. وعلى آله، ولم يقلوا أصحابه، فقالوا أصحابه، لكن أصحاب يدخلوا في جملة الآن أجمعين. ثم قالوا بالله يستعين بالله في تأليف هذا المؤلف، وحسبي الله يعني كافيني الله ونعم الوكيل، نعم وتوكل عليه سبحانه. نعم. أما بعد، فإن الله جل ذكره وتقدست أسماؤه خلق الخلق كما أراد لما أراد، فجعلهم شقيا وسعيدا. فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره وعصوا رسله، وجحدوا كتبه فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم يعذبون وفي القيامة عن النظر إلى الله محجوبون، وإلى جهنم واردون، وفي أنواع العذاب يتقلبون، وللشياطين مقارنون، وهم فيها أبدا خالدون. نعم. وأما أهل السعادة فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فآمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا، وصدقوا القول بالعمل فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم ينعمون، وعند الحشر ينشرون، وفي الموقف إلى الله عز وجل بأعينهم ينظرون، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون، وفي نعيمها يتفكهون، وللحور العين يعانقون، والولدان لهم يخدمون، وفي جوار مولاهم الكريم أبدا خالدون، ولربهم عز وجل في داره زائرون، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون، وله مكلمون، وبالتحية لهم من الله عز وجل والسلام منه عليهم يكرمون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الله جل ذكره، هذا تعظيم له، إذا ذكر اسم الله قال جل ذكره يعني عظم ذكره، وتقدست أسماؤه يعني تطهرت أسماؤه من دنس المفترين الذين أولوا أسماءه وصفاته وجحدوها، تقدست تطهرت. فإن الله جل ذكره وتقدس خلق الخلق، خلق الخلق أجمعين الجن والإنس، وإلى كما أراد لما أراد، خلقه كما أراد يعني كما يشاء سبحانه وتعالى، خلقه كما يشاء الجن والإنس، خلقهم كما أراد، كقوله تعالى: في صورة ما شاء ركبه، فركبهم على صور متعددة، متفاوتون، فيهم الطويل وفيهم القصير وفيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم القوي وفيهم الضعيف، متفاوتون، خلقهم كما أراد. لما أراد للذي أراد، والذي أراد لما أراد المراد به العبادة، كما قال تعالى في الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم كما أراد، كقوله تعالى: في صورة ما شاء ركبك، كما أراد صورهم وأحوالهم وأفعالهم وأجسامهم وإراداتهم وتصوراتهم وعقولهم وتحركاتهم، كما أراد سبحانه في صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، ركبهم سبحانه كما يريد. والإنسان لا يستطيع أن يتصرف في نفسه، هل تستطيع أن تغير نفسك؟ الطويل ما يجعل نفسه قصير، والقصير كذلك، والسخين ما يجعل نفسه نحيف، والنحيف ما يجعل نفسه صغير، كما أراد سبحانه، خلقه كما يريد. لكن العبارة الثانية: لما يريد، لما أراد. الشيء الذي أراده بينه الله في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم كما أراد، لما أراد، للشيء الذي أراده هو العبادة والتوحيد والطاعة. قال سبحانه، قال رحمه الله: فجعلهم شقيا وسعيدا، يعني قسمه إلى قسمين: شقي وسعيد. والله تعالى علم هذا في الأجل الذي لا بداية لأوليته، علم الله الأجل السابق الذي ليس له بداية، وكتب في اللوح المحفوظ أيضا شقاوتهم وسعادتهم، كتب في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء علمه الله وكتب في اللوح المحفوظ، كتب الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والشقاوة والسعادة والعز والذل والفقر والغناء والحياة والموت والعمل، كل شيء، والشقاوة والسعادة، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. ولكنه سبحانه وتعالى أعطاهم العقول، ركب فيهم العقول، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب، وجعلهم الاختيار. فمن كان معه العقل والاختيار والقدرة والأسباب والآلات فإن الله يكلفه. فمن عمل لما أراده الله ووحد الله وخصه العبادة هو السعيد، ومن عصى الله وكفر به فهو الشقي، وهم سائرون إلى ما كتبه الله لهم. كل واحد لابد أن يسير وفق ما علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ، وكل إنسان له اختيار وله عقل، هو مكلف. إذا وجد العقل كما أنسان عقل جاء التكليف، وإذا رفع العقل رفع التكليف. قال: ومن فجعهم شقيا وسعيدا. والشقاء والسعادة إنما تكون بالعمل، حينما يظهر علم الله فيه، علم الله تعالى وكتب في اللوح المحفوظ، لكن الله تعالى لا يحاسبهم، إنما يحاسبهم ويثيبهم ويعاقبهم بعملهم. حينما يعمل الإنسان بعمل أهل الشقاوة ظهر فيه علم الله وكتابه فصار شقيا، وحينما يعمل الإنسان بعمل السعادة ظهر فيه علم الله فكان سعيدا. فجعلهم شقيا وسعيدا. فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم، نعوذ بالله، يعني جحدوا توحيده، جحدوا الرب، جحد أعظم الكفر كفر الاتحاد، لأن جحدوا الرب العظيم وأنكروا. والمشركون جحدوا حقه هو العبادة، ولهذا قال المؤلف: فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره وعصوا رسله وجحدوا كتبه، يعني أنكروا الكتب المنزلة التي أرى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن أعظمها، وجحدوا كتبه. قال: فأماتهم على ذلك، ماتهم على الكفر، هؤلاء أهل الشقاوة نعوذ بالله. قال: فهم في قبورهم معذبون، في إثبات عذاب القبر، القبر فيه عذاب نعيم. ثم ينتقلون بعد ذلك إذا قامت القيامة إلى النار، أعظم وأعظم، نسأل الله العافية. ف فهم في قبورهم معذبون، وفي القيامة عن النظر إلى الله محجوبون يحجبون. والدليل ذلك قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن الرؤية رؤية الله نعيم، وهؤلاء ليس لهم نعيم، محجوبون عن النعيم. وفي القيامة عن النظر إلى الله محجوبون، وإلى جهنم واردون، واردون يعني داخل يردون إليها ويدخلونها نعوذ بالله. وفي أنواع العذاب يتقلبون، النار النار والعياذ بالله، قسمان حار وبارد، زمهريد أشد ما يعجل الناس، أشد ما يكون من البرد، ونار وهي أشد ما يكون من الحرارة. وفي الحديث إن نارك هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، ولولا أنها ضربت البحر مرتين لما انتفعتم بها شيء، لما انتفعتم منها بشيء. وكذلك النوع الثاني وهو الزمهريد، وفي الحديث إن جهنم استأذنت ربها بنفسين، فأذن لها بنفس في الشتاء فهو أشد ما يكون في البرد، ما يجد الناس من البرد، وبنفس في الصيف فهو أشد ما يجد الناس من الحر. إذا كان هذا النفس بس نفس، هذا أشد ما نجد من البرد هذا نفس، وأشد ما نجد من الحر نفس، فكيف جهنم نعوذ بالله منها. وكذلك يعذبون بالماء الحار الذي يشربونه وتسقط، فإذا قرب من وجوههم سقط لحم وجوههم، وإذا أبشروه مزق على أمعائهم، ثم يعيدها الله مرة أخرى نعوذ بالله، وتبدل جلودهم ليذوقوا العذاب نسأل الله العافية. ويعذبهم بالعقارب والحيات وبالحميم والغساق نسأل الله العافية. ولهذا قال المؤلف: وإلى جهنم واردون وفي أنواع العذاب يتقلبون في النار نعوذ بالله. وللشياطين مقارنون، يعني الشياطين يقارنونهم لأنهم الذين ضلوهم، وهم فيها أبدا خالدون في النار مخلدون ماكثون لا يرحلون أبدا أبدا. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: كلما خبت ابنهم سعيرا نعوذ بالله. قال تعالى: لابثين في أحقابا، والأحقاب يوم حق، والحق هي المدد المتطاولة، كلما انتهى حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف: أما أهل السعادة فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، الحسنى جنة، سبقت لهم من الله الجنة، سبق لهم في علم الله وفي كتابته في اللوح المحفوظ، ووفقهم للعمل فعملوا بعمل السعادة فصاروا من أهل الحسنى، فآمنوا بالله وحده، هذا هو العمل الذي به يدخلون الجنة، آمنوا صدقوا ووحدوا الله فآمنوا ولم يشركوا به شيئا، ماتوا على التوحيد، وصدقوا القول بالعمل، يقول لا إله إلا الله ثم يصدقها بعمله، لا إله لا معبود بحق إلا الله ثم يعمل ويبتعد عما يناقضها، صدقوا القول بالعمل فأماتهم على ذلك على التوحيد نسأل الله سلم قوله، فهم في قبورهم ينعمون. المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح في قبل مد بصره، ويأتيه عمله في صورة رجل حسن الوجه حسن المنظر طيب الريح، والفاجر يضيق عليه في قبل حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها، ومثل له عمله في قبل في صورة رجل قبيح الوجه قبيح المنظر مثل الريح يعذبه نسأل الله العافية. فأماتهم الله على فهم في قبورهم ينعمون، وعند الحشر ينشرون يعني يخرجون من قبورهم، وفي الموقف إلى الله عز وجل بأعينهم ينظرون في موقف القيامة، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون يفدون على الله في الجنة، وفي نعيمها يتفكهون يتلذذون في نعم الجنة، وللحور العين يعانقون. الحور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة الجميلة، وسميت حوراء لأن شديدة البياض شديد في البياض، والحور هو بياض في العين وسواد، بياضها وسوادها. وللحور العين يعانقون، والولدان لهم يخدمون، الولدان خدم أهل الجنة يخلقهم الله يطوفون عليهم ويخدمونهم بأنواع النعيم، وفي جوار مولاهم الكريم أبدا خالدون يعني ما فيهم لا يخلون، ولربهم عز وجل في داره زائرون يزورون الله عز وجل في جنة، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون أعظم كما سبق أعظم نعيم يطاف الجنة هو النظر إلى وجه الكريم، وله مكلمون يكلمون الله، وهذا أيضا فيه كلام تكريم فيه نعيم، وبالتحية لهم من الله عز وجل والسلام منه عليهم مكرمون. ثبت في حديث جابر في سنة أبي ماجه بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله فنادهم السلام عليكم يا أهل الجنة. ففيه إثبات الكلام لله عز وجل وإثبات الرؤية وإثبات العلو فهم فوق، وهذه الصفة السلام كراها البدع، الرؤية والكلام والعلو. الله تعالى يحييهم والسلام عليكم يا أهل الجنة بالتحية لهم من الله عز وجل منه عليهم مكرمون ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء